هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب. نختتم حلقاتنا لهذا الأسبوع بسؤال من المستمعة الكريمة نورة عبد الملك من شبين الكوم، تسأل عن قائل هذه الأبيات وفي أي مناسبة قيلت. الأبيات هي: يا من جحدت عيناه دمي وعلى خديه تورده، خداك قد اعترف بدمي فعلام جفونك تجحده، إني لأعيذك من قتلي وأظنك لا تتعمده. والأبيات من قصيدة للشاعر الحصري القيرواني، ذاعت شهرتها في أندية الأدب ومجالس الغناء، وتناقلها الناس جيلا بعد جيل. ولشهرة القصيدة وكثرة دورانها عارضها شعراء كثيرون في عصور متتابعة، كل منهم يحاول أن يكون لقصيدته صورة منها أو أن يتجاوزها فنا وشعريا. ومن أشهر الذين عارضوها أحمد شوقي شاعر العصر الحديث في قصيدته التي مطلعها: مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. وقد ولد الحصر القيرواني في القيروان عام 420 من الهجرة، وعاش فيها صباه وبعضا من شبابه، ثم غادرها بعد أن أجاد فن الشعر وعلوم الدين والشريعة والقراءات، ثم توجه إلى الأندلس بعد خراب القيروان بسبب الصراع بين قبائل بني هلال وبني سليم، واتصل في الأندلس بعدد من الأمراء مادحا نائلا لجوائزهم وهباتهم وعطاياهم، ثم عاد إلى المغرب واستقر في طنجة حتى وفاته سنة 488 من الهجرة. والقصيدة التي تتضمن الأبيات موضع السؤال هي أشهر قصائده، أبدعها بأسلوبه المرهف ولغته الجميلة المتدفقة وخياله المتوثب وصوره البديعة، بالرغم من أنه شاعر ضرير، فهو يتحدث فيها عن سيف المقلة وخمر الرضاب وجناية العين وحمرة الخد واستعطاف الحبيب وفناء المحب. يقول الحصر القيرواني في مستهل قصيدته: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه أسف للبين يردده، فبكاه النجم ورق